إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذه دورة جديدة وهي الدورة الرابعة في شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدورة الماضية وبعد أن فرغنا بحمد الله عز وجل من كتاب بدء الخلق، توقفنا عند كتاب أحاديث الأنبياء، وكأن البخاري رحمه الله تعالى يؤرخ للبشرية رحمة الله عليه، فبعد أن ذكر بدء الخلق وتكلم عن المخلوقات أخذ يذكر ما جاء في خلق البشر وتاريخه، بدءا بآدم عليه السلام وانتهاءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. ومن هنا دلف رحمه الله إلى في آخر هذا الكتاب إلى مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه، ثم ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر حتى أيام الجاهلية وما كان هناك، ثم ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مغازيه، وهكذا ترى الإبداع والإتقان في ترتيب هذا الكتاب العظيم. وبهذا وغيره استحق أن يكون أعظم كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله جل وعلا، وكل هذا في ضوء الوحي. ولهذا لو تذكرون أول كتاب عنده هو بدء الوحي، كأنه يقول سوف أذكر لك كل ما يلي من الأخبار ومن الأحكام في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أراد التفقه ولم يرد مجرد جمع الأحاديث، ولهذا أكثر من الآثار ومن قبل هذا من تفسير الآيات كما سنرى في أول هذا الكتاب. وبهذا جمع بين علم الكتاب والسنة والآثار في كتابه هذا، وبهذا أيضا حاول أن يتجاوز إشكالية وهي قلة الأحاديث التي تكون على شرطه رحمه الله، لأنه كما نعرف شرطه من أعلى الشروط في الصحة، وعلى هذا سيكون يدور في فلك أحاديث معينة، ولم يخرج أحاديث كثيرة حتى من جنس التي خرجها تلميذه وخريجه مسلم رحمه الله. فكيف يفعل؟ قال العلماء سد ما نقص من هذا بالآيات وبتفاسيرها عن السلف وبالآثار وبغير ذلك، وبدقة الاستنباط من الأحاديث التي هي على شرطه، فيأتي بأحاديث يكرر حديث، ربما كرر حديث الواحد في كتاب أكثر من 20 مرة رحمة الله علينا عنه. ولا نريد أن نطيل في المقدمات لأن الكتاب طويل، ونريد أن نجتهد في إكماله في مجالس معدودة حتى لا يعني يطول الأمر، فندخل إن شاء الله مباشرة. وبالأسانيد المتصلة إليه رحمه الله للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله قال: باب خلق آدم. هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ كتاب الأنبياء صلوات الله عليهم، وهذا هو الذي يعني اعتمدناه نحن في جعل هذا كتابا مستقلا عن بدء الخلق، وهذا هو الظاهر. سيأتي كلام الحافظ إن شاء الله. كتاب الأنبياء صلوات الله عليهم. وإليه رحمه الله قال: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. صلصال طين خلط برمل، فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن يريدون به صلى، كما يقال صر الباب وصرصر. وفي نسخة كما تقول صر الباب وصرصر عند الإغلاق، مثل كبكبته يعني كببته، فمر به استمر بها الحمل فأتمته، ألا تسجد أن تسجد. باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ هذه الآية معطوفة على الأول على التبويب، وهذا أفضل كما أشار إليه لعل وشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، فيكون باب خلق آدم عليه السلام وذريته وقول الله تعالى، وهذا هو المعهود من طريقة البخاري أنه يعطف الآية التي هي أصل في الباب على التبويب. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال ابن عباس لما عليا حافظ إلا عليا حافظ، في كبد في شدة، في شدة خلق ورياشا المال، وفي بعض النسخ ورياشا وريشا المال. وقال غيره الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس ما تمنون، النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر، النطفة في الإحليل. كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، والوتر الله عز وجل، في أحسن تقويم، في أحسن خلق، أسفل سافلين إلا من آمن، خسر ضلال، ثم استثنى إلا من آمن. وفي نسخة ثم استثنى فقال إلا من آمن. لازم ننشئكم في أي خلق نشاء، نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا فأزلهما فاستزلهما، ويتسنى يتغير، آس متغير، والمسنون المتغير، حمأ جمع حمأة، وهو الطين المتغير، ويخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض، سوآتهما كناية عن فرجهما، وفي بعض النسخ الروايات أو الروايات فرجيهما، ومتاع إلى حين، ها هنا إلى يوم القيامة. الحين عند العرب من ساعة إلى ما يحصى عدده، إلى ما لا يحصى عدده، وفي موضع آخر بالتقديم، في نسخة أخرى بالتقديم والتأخير في هذا. قبيله جيله الذي هو منهم. هكذا بدأ المصنف بهذه الآيات والآثار في تفسيرها، يتكلم فيها رحمه الله عن نشأة البشرية من خلال خلق آدم عليه السلام، وأيضا ذرية آدم وكيف نشأت هذه الذرية وكيف تنشأ وكيف تسلسلت. فقال هنا، بدأ بهذه الآيات، فقال أول ما قال، أولا نتكلم عن الترجمة الأم وهي ترجمة الكتاب. قال كتاب أحاديث الأنبياء، الأنبياء جمع نبي ونبيء، وهما قراءتان سبعيتان بالهمز وتركه. فقيل نبي مخفف عن نبيء، وقيل بل كل منهما أصل برأسه. فالنبيء من النبأ، لأن النبيء منبأ ومنبئ عن الله عز وجل، ومنبأ من قبل الله عز وجل. ولهذا قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق، فهو صادق فيما يقول ومصدوق فيما يقال له، فهو منبأ ومنبئ. نبأني العليم الخبير، أخبرني، فهو يأتي خبر السماء. والنبي قيل هو مخفف من النبي، وعلى هذا فنفس المعنى، وقيل بل هو مشتق من أصل آخر وهو النبوة، فيكون النبي من النبأ والنبي من النبوة، والنبوة هي الربوة وزنا ومعنى. الربوة يعني مرتفع، الارتفاع، فمعنى أنه لارتفاع مكانته. وقد اختلف العلماء في تعريف النبي والتفريق بينه وبين الرسول، فإن النصوص دلت على الفرق بين الأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والعطف يقتضي المغايرة، فكيف إذا عطف بلا، فلا يمكن أن يكون المعنى ما أرسلنا من نبي ولا نبي، أن هذا ما عنده يعني زيادة في المعنى، فبالتالي لا بد أن يكون هنا ثمة فرق بينهما. ولكن العلماء اختلفوا في الفرق بينهما على أقوال، فمنهم من قال النبي هو من أوحي إليه بشرع في نفسه، أو أوحي إليه في نفسه وإن لم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا يؤخذ أيضا من لفظ الرسول أنه مرسل، بينما النبي قد يكون مرسلا وقد لا يكون، لأن كل هو أصلا نحن عندنا ضابط في هذا الباب، وهو أن كل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا، فالرسول أعلى من النبي، فالرسالة نبوة وزيادة، الرسالة نبوة وزيادة. إذا ما الفرق بينهما؟ قيل إن النبي هو من يوحى إليه حتى ولو لم يؤمر بالتبليغ، سواء أمر بالتبليغ أو لم يؤمر، فإن قيل كيف لا يؤمن، بعضهم اعترض على هذا قالوا كيف يقال لا يؤمر بالتبليغ والمؤمن أي مؤمن مأمور بالتبليغ بلغ عني ولو آية، كيف يقال نبي ولا يؤمر بالتبليغ؟ والجواب والله أعلم، وهذا يعني اجتهاد من عندي، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان، أن المقصود أنه يوحى إليه بأمور لا تتعلق بغيره، يعني قد يوحى إليه بأمور تتعلق به هو كبعض الأخبار أو البشارات أو الملائكة تتكلم معه تخبره بأشياء ستقع أو غير ذلك لا يتعلق بغيره، وقد يتعلق بغيره على حسب ذلك. وهذا قول على كل حال من الأقوال. وقيل النبي يبعث إلى قوم موافقين والرسول يبعث إلى قوم مخالفين، ولهذا أنبياء بني إسرائيل، وهذا يوضحه فرق ثالث. قيل إن النبي يأتي بشرع متمم أو بتتمات لشرع الرسول، يكون تابعا للرسول، وأما الرسول فهو يأتي بنسخ وبشريعة فيها شيء من التجديد والاختلاف عن شرائع النبي ولو جزئيا، ولو يعني لا يلزم أن ينسخ جميع شريعة الرسول الذي قبله، لكن يأتي كما قال عيسى عليه السلام وهو من رسل الله بل من أفضلهم، أنه ذكر أنه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فيمكن أن يقال هذا وهذا إذا جمع بين كونه يبعث إلى قوم مخالفين، لأن بعض الأنبياء مثل عيسى عليه السلام هل مقصود مخالفين قبل الرسالة ولا بعدها؟ أما بعدها فهل يقال أنهم إذا كفروا به صار رسولا وإذا آمنوا به صار نبيا؟ هذا فيه إشكال. وإذا قيل إنه قبل البعثة فكيف يجاب عن بعض من وصف بالرسالة ولم يلزم فيه هذا؟ مثل عيسى عليه السلام فهو بعث إلى بني إسرائيل الذين كانوا مؤمنين قبله في الجملة برسالة الأنبياء أو ببعثة الأنبياء الذين قبله. فعلى كل هو الموضوع يعني يحتاج إلى مزيد من الإش من التحرير، لكن عموما هذه من الفروق. الخلاصة أن رتبة الرسول أعلى من رتبة النبي، وأن كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. فهو هنا قال أحاديث الأنبياء، إذن لن يتقيد بالرسل فقط بل سيذكر حتى الأنبياء الذين ليسوا برسل. والإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان الستة، وهو قال أهل العلم نؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، ومعنى هذا أننا نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله ولا أنبيائه عليهم السلام، هذا إيمان إجمالي. ثم من ورد به النص في الكتاب والسنة وجب الإيمان به تفصيلا، ومن كفر بأحد من هؤلاء فقد كفر إذا كان يعلم أنه ثابت مثلا عن الله عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا أو ثابت في كتاب الله موجود في القرآن، لأنه ليس كل المسلمين يعرفون القرآن جميعا فقد يخفى عليه. فإذا قيل له هذا في القرآن وعرف أن الله عز وجل ذكره في القرآن وجب عليه أن يؤمن به، وإلا اكتفي منه بالإيمان الإجمالي بالأنبياء والرسل. طبعا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكفي الإيمان الإجمالي به، لا بد من شيء من التفصيل. هكذا يكون إيمان بالأنبياء، وهكذا أيضا إيمان بالملائكة والكتب نظير هذا أيضا. طيب، جاءت بعض الأحاديث في عدة الأنبياء والرسل، فقد جاء عند ابن حبان وغيره من حديث أبي ذر مرفوعا أن الأنبياء 124,000، يعني 124,000 وقيل 120,000 الجم الغفير. وأما الرسل فورد أنهم 313، وقيل إن الذي يصح من هذا الحديث ذكر عدة الرسل دون عدة الأنبياء، لأن عدة الرسل لها شواهد لها طرق يعني عن أبي ذر، وأما عدة الأنبياء فطرقها ضعيفة جدا. وعلى هذا ذهب بعضهم إلى ثبوت عدة الرسل أنهم 314 أو نحو ذلك أو 13، بينما عدد الأنبياء يعني يحتاج إلى تحرير، لأن هذا الحديث في ثبوته نظر، في ثبوته برواية الأنبياء نظر، فيكون عدة الرسل ثبتت أما عدة الأنبياء فيتوقف فيها، الله أعلم. وأما قوله بدأ بالباب الأول باب خلق آدم وذريته، هذا الباب سيتكلم فيه عن خلق آدم عليه السلام وعن خلق ذريته وكيف تسلسلت من بعده، وفي هذا اقتداء بكتاب الله، لأن الله عز وجل كثيرا ما يذكر خلق الإنسان وذرية آدم بعد ذكر آدم وخلقه. وآدم ذكر هنا يعني آيات وتفسير الآيات وأحاديث تتعلق بهذا، وهناك أشياء لم يذكرها لأنها ليست على شرطه، فمما ورد في ذلك مما ليس على شرطه ما جاء في السنن عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن الله عز وجل خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم، ثم نفخ الله فيه من روحه، وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه، فعطس فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك ربك الحديث. وأيضا من الأحاديث ما ورد عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، يعني منهم الخبيث والطيب والأسود والأبيض وما بين ذلك على حسب هذه القبضة التي قبضها سبحانه وتعالى من الأرض، وهو حديث مصحح هذا الحديث أيضا كالذي قبله، وإن كان الذي قبله منهما صحيح ومنهما فيه يعني كلام الذي هو أوله، لكن يشهد له الحديث الثالث الذي نريد أن نذكره هو حديث رواه مسلم، حديث أنس مرفوعا أن الله عز وجل لما خلق آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك، يعني كأنه رأى أنه سيكون له شهوة في طعام أو غيره فيريد يمكن أن يسلط عليه من خلالها. طيب، وأما اسم آدم، آدم هذا قيل اسم سرياني، والسريانية أو السريانية هذه هي لغة كانت قديمة لأمة من الأمم لا علاقة بالآراميين وهؤلاء إلا القدماء، وهم من أوائل الداخلين في النصرانية، وقيل إن عيسى عليه السلام كان يتكلم بها لأنها في زمانه كانت منتشرة في الشام، ويقال إن سيريا هذه هي أصل كلمة سوريا وأصلها من الأشوريين، ثم حذفت منها الهمزة وخففت الشين سينا فصارت سوريا، وأصلها أشوريا مثلا أو نحو ذلك، وهي لغة يعني منتشرة عند المتقدمين وتهتم بها كثير من الكنائس. طيب، فقيل هو اسم سرياني، وهو عند أهل الكتاب آدم بإشباع فتحة الدال بوزن خاتام وزنه فعال كما ذكر الحافظ ابن حجر، وامتنع صرفه للعجمية للعجمة والعالمية على هذا أنه اسم أعجمي، وهو معروف إلى الآن حتى في أوروبا وكذا، هذه الأمم التي ورثت هذا من كتبهم يعرفون اسم آدم، معروف عندهم بهذا الاسم، لكن قد يتغير وزنه كما قال الحافظ هنا آدم مثلا أو نحو ذلك. وقيل إن معناه التراب بالعبرانية، إن التراب بالعبرانية آدم، فسمي آدم به وحذفت الألف الثاني، هذا القول الثاني، قول أول أنه سرياني، الثاني أنه عبراني، الثالث أنه عربي جزم به بعض العلماء، خاصة حتى من أهل اللغة، حتى المؤلفون في المعرب كالجواليقي وهو من أشهر الكتب في المعرب وهو شيخ من الجوزي. وقيل وعلى هذا قيل هو بوزن أفعل من الأدمة، الأدمة يعني شيء من السمرة أو عدم البياض الشديد، وقيل من الأديم، أديم هو وجه الأرض لأنه خلق من أديم الأرض، إذن على أنه عربي، قيل من الأدمى وقيل من الأديم، وذكر هذا عن ابن عباس. وعلى هذا قيل إنه منع للعالمية ووزن الفعل مثل أحمد، تقول مررت بأحمد، كذلك مررت بآدم لأنه على وزن أفعل من أصله مثل أعين، فكذلك هنا آدم أصله أأدم، ثم معروف من قواعد الصرف أنه إذا توالت همزتان الثانية ساكنة فإنها تبدل مدا من همزة الأولى من جنس حركة الأولى، فتقول آدم مثل آمن أصله أأمن فأبدلت، أيضا آدم أصله آدم، وقيل وهذا قول ثالث على القول بعربيته ومن أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينهما لأنه كان ماء وطينا فخلطا جميعا. ومنه الحديث فإنه أحرى أن يؤدم بينكما, يؤدم بينكما يعني مثلا يؤلف بينكما وكذا, فلأنه يعني في خلقته دخل الماء والطين معا وامتزجا سمي بآدم من أدمت بين الشيئين. وأما قوله صلصال طين خلط برم فصلصل كما يصلصل الفخار, ويقال منتن يريدون به صلى كما يقال, يعني يقول اختلف العلماء في الصلصال هذا هل هو من صلصل, والصلصل هي صوت صوت, ولهذا قال بعض علماء اللغة الصلصال اليابس الذي لم تصبه النار فإذا نقرته صلى فسمعت له صلصلة, فإذا طبخ بالنار فهو فخار, يعني نحن نتكلم عنه قبل أن يطبخ بالنار, إذا طبخ بالنار صار اسمه الفخار. وكل شيء له صوت فهو كالصلصال, ومر معنا كصلصلة الجرس هذا صوت. فعلى هذا الصلصال, وقد روي هذا عن قتادة بإسناد صحيح رواه الطبري, فهذا يفيد أن الصلصال بمعنى أنه مصوت يصدر صوتا. وقيل من صلى, من صلى أصله, وصلى الشيء معناها أنتنا, وهذا رواه الطبري عن مجاهد, فيكون أصله صلى على أصله صالالة على وزن فعل ثم كرر الحرف الأول هذا, وهذا الذي قصده. قيل إن بقية هذا الكلام هذا من المصنف كما يقولون صر الباب وصرصر عند الإغلاق, ومثل كبكبته يعني كببته, ومنه قوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاون معناه فكبوا. هو البخاري رحمه الله يقصد والله أعلم أنه قد يكون المضاعف الرباعي بتكرير الفاء مثل لما فتكرر الفاء فتقول إيش لم لما مثلا, كف كرر الفاء الحرف الأول فتقول كف كفا, كب فتكرر الحرف الأول فتقول كب كبا, وكذلك صلى على هذا القياس تقول إيش صل صلى, لأن يشكل على القول بأنه من صلى أن هناك صادا ثانية فيقول لا لا إشكال, فالعرب قد يفعلون هذا صر الباب تقول صر صرى, فإذا صر صر صرى كب كب كب لما لم لما كف كف كف صلى صل صل, فيقول هذا لا إشكال فيه. نعم يمكن أن يكون منه هذا, وهو جر جرجر مثلا يجرجر في بطنه نار جهنم فإنما يجر, فهذا من هذا الباب. وهذا مسألة صرفية يعني معروفة أن المضاعف الرباعي قد يكون من هذا الباب وقد لا يكون أحيانا, وقد يكون منه زل زلزل مثلا, لأن زل معناه سقط والزلزلة تسقط الناس مثلا قد يكون, لكنه ليس مثل هذا يعني واضح. المهم أن بعضه هكذا وبعضه ليس كذلك, فهو يقول لا إشكال في تكرير الصاد, وهذا يدل على تمكن البخاري رحمه الله في مسائل اللغة أو اهتمامه بنقل كلام أهلها. قال فمرت به استمر بها الحمل. طبعا وقيل عن ابن عباس إن المنتن هو تفسيره المسنون, يعني كأنه يقول المسنون هو الذي بمعنى أنتنا, وسيأتي معنى هذا آس معنى متغير, وعلى هذا يكون إيش لأنه من حمأ مسنون, مسنون هو الذي بمعنى إيش منتن, قيل هكذا. فمرت به استمر بها الحمل فأتمته, فمر مر واستمر متقاربان في المعنى, مر على كذا يعني مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه معنى استمر, فاستمر يأتي بمعنى مر. فقوله تعالى عن حواء فمرت به, وطبعا قيل هي غير حواء يعني هي حواء, فمرت به أي فاستمرت به هذا الذي يريده, وهذا طبعا له علاقة بذرية آدم وكيف أن الله عز وجل رزقهما الذرية, وهو قول أبي عبيدة هذا. وقد مر معنا مرارا أن كثيرا كثيرا مما ينقله البخاري في التفسير ومأخوذ من العلامة أبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 700 لعله تقدم. قوله ألا تسجد أن تسجد, هذا معناها أن لا زائدة. ما معنى هذا؟ قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، المفسرون لهم كلام في هذه الآية، لأن الأصل ما منعك أن تسجد، ولهذا هكذا ورد في السورة الأخرى ما منعك أن تسجد، لأنه منعه من السجود لا منعه من عدم السجود، فهو يسأله عما منعه من السجود ولا من عدم السجود، من عدم من السجود، فكيف يوجه هذا؟ قال لك يوجه بأن لا زائدة، مثل قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، أي ليعلم أهل الكتاب، وعلى هذا لا تكون زائدة ولا قد تزاد، وطبعا مع القرآن قالوا لا يقال زائدة يقال صلة، وقيل ليست زائدة بل فيه تحذيف تقديره ما منعك من السجود فحملك على ألا تسجد، والمعنى واضح على كل حال. قوله وقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هكذا وقع هنا، وعند وفي بعض الروايات وقع في أول الترجمة وهو أولى كما ذكرنا، هكذا ذكر حافظ ابن حجر، فيكون باب خلق آدم وذريته وقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة، وهذا أولى. إني جاعل في الأرض خليفة، المقصود بالخليفة آدم طبعا، ولكن ما هو معنى خليفة؟ قيل إنه خليفة الله في أرضه، وهذا اللفظ ينتقده بعض العلماء، يقولون الله لا يخلف لأن الله لا يغيب أصلا، فقالوا الصواب هو القول الثاني وهو أنهم يخلف بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل خلائف، خلائف معناه يخلف بعضهم بعضا، إذا هلك جيل أتى جيل خلفهم، لا أنهم يخلفون الله، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فالله هو الخليفة ولا يخلف، في الله عوض من كل وخلف من كل هالك، فالله عز وجل هو الخليفة في الأهل، ولا يقال هو يخلف غيره لأنه يعني دائما مطلع وعالم ومبصر وسميع ولا يغيب، ولا يقال إنه يخلف أحد، هكذا قال. والذين قالوا بهذا يقصدون والله أعلم أن الله استخلفه بمعنى أنه جعله متصرفا في الأرض، والله أعلم. وقيل إنه خليفة الملائكة أو الجن، وهذا بناء على أنه كان في الأرض من سكنها قبل آدم، ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقوله لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ، كلمة لما، هذه الآية فيها قراءتان، قراءة مشددة إن كل نفس لما، وقراءة مخففة إن كل نفس لما عليها حافظ، فالقراءة المشددة قيل لما هنا بمعنى إلا، يعني ما من نفس إلا وعليها حافظ من الله عز وجل من الملائكة، من قبل الله عز وجل وهو من الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وأما لما عليها حافظ هذه تختلف، يعني تفسيرها يختلف، ونتركه اختصارا، في كبد في شدة خلق. وقيل الكبد هو الشدة والمشقة، يعني الإنسان دائما في شدة، إما في كبد يعني خلقه في شدة خلق شددنا أسرهم، وقيل هو الشدة التي يعانيها الإنسان في حياته، تركبون طبقا عن طبق ويعاني مشقات كثيرة فيها. ورياشا وريشا المال، هذا قول ابن عباس رواه وصله ابن أبي حاتم، وقيل الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس، إذن قيل هو المال عموما، وقيل هو ما يظهر من اللباس ويتزين به الإنسان، ولهذا قال لباسا يواري سوآتكم وريشا، وفي القراءة الأخرى ورياشا، وهذا قالوا معناها أصل يستر العورات وزينة زائدة يتزين بها الإنسان، فالثياب نوعان، ثياب أصل لأصل ستر العورة، وهذه أقل شيء، ثم الإنسان لا يكتفي بهذا بل يتجمل بها، الله أعلم. ما تمنون النطفة في أرحام النساء، هذا واضح يعني من المني، يقال أمنى ومنى والأكثر وأمنى، وعلى هذا جاء هنا تمنون رباعي لأنه مضموم حرف المضارعة، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هذه إشارة إلى أن ذرية آدم تسلسلت بالماء المهين. وقال مجاهد على رجعه لقادر النطفة في الإحليل، هذا قول في الآية، يعني مجاهد قال على رجعه لقادر، الضمير يرجع إلى ماذا؟ طبعا هذا إشارة، إيش علاقة إن إلا عليها حافظ هنا، لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، يظهر الله أعلم أنه إشارة إلى السياق الذي في سورة الطارق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، فهذا في إشارة إلى نشأة ذرية آدم. طيب على رجل إلى قادر ما هو؟ مجاهد يرى أن المقصود النطفة في الإحليل، يعني الله عز وجل قادر على إرجاع المني إلى إحليل أبيه أو إلى إحليل من خرجت منه، وهذا طبعا شيء صعب على غير الله عز وجل وهو عليه يسير سبحانه وتعالى. طيب وقيل، وهذا يدل عليه السياق كما مال إليه الحافظ ابن حجر هنا، على رجعه لقادر أي على رجع الإنسان يوم القيامة لقادر، وهذا يدل عليه ما بعده يوم تبلى السرائر وإلى آخر السياق، يدل على أن المقصود الأقرب أن هذا هو المقصود على رجع الإنسان يوم القيامة. قوله كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله، طبعا الوتر فيه لغتان، وتر وتر بفتح الواو وكسرها وما قراءتان، هذا قول مجاهد أيضا، لكنه حصل فيه اختصار أدى إلى إشكال. هل السماء شفع؟ السماوات سبع سماوات، فكيف يقال إنها شفع؟ هي ليست شفعا، لأن الشفع معناه زوج، هذا فيه اختصار. لفظه أصلا، لفظ هذا الأثر عن مجاهد كما عند الطبري وغيره، كل شيء كل خلق الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا شفع، والوتر الله وحده، وبهذا يزول الإشكال. فهو لم يقصد أن السماء شفع يعني إنما يقصد أن كل شيء له مقابل يقابله ويذكر معه، فهو بالنسبة إليه شفع. وقد روي عنه هذا أيضا في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فقال الكفر والإيمان والشقاء والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء والأرض والجن والإنس والوتر الله، وهذا كما جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر. أما المخلوقات دائما لها أشياء تقابلها، ذكر وأنثى. وأنا يظهر لي أن وجه ذكره هنا أن الإنسان خلق ذكر وأنثى، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن هذا له علاقة بنشأة ذرية آدم، أنهم خلق هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله في أحسن تقويم أي في أحسن خلق، هذا أيضا فيه إشارة إلى خلق الإنسان، وأن الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم أي في أحسن خلق وصورة. ثم رددناه أسفل سافلين إلا من آمن، هذا والذي بعده أيضا قوله خسر ضلال، هذا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كأنه يقارن بين الآيتين. ويظهر لي أن ذكر الثانية وقع استطرادا للأولى ليبين أن أسفل سافلين معناها أنه في ضلال وهلاك وعقاب وعذاب، وهذا يتبين بمعرفة التفسير. سبحان الله، التفسير والحديث قرينان، لأن قوله تعالى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فيه قولان للمفسرين. القول الأول هو هذا أن الإنسان في أسفل سافلين يعني في الدرك الأسفل من النار أو في النار عموما، إلا من آمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. القول الثاني أن المقصود به أن الإنسان يخلق في أحسن تقويم حتى يكون شابا قويا وكذا، ثم تضعف قواه ويهرم حتى ينقطع عن العمل لما يصل إلى سن الشيخوخة والهرم والخرف ينقطع عمله، فمن كان يعمل صالحا ينقطع عمله إلا المؤمنين الذين كانوا يعملون الصالحات، فإن أجرهم يستمر ويكتب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا. فالناس تنقطع أجورهم أو تنقطع أعمالهم إلا المؤمنين الصالحين تستمر بما كانوا يعملون، لأنهم منعوا بغير اختيارهم. وهذا القول على غرابته وبعده عن السياق اختاره الإمام الطبري، وكأن البخاري هنا يقول لا الصواب، طبعا لا يرد على الطبري لأن الطبري بعد البخاري، لكن أقصد أنه يختار من القولين أن الصواب هو أن أسفل سافلين معناها في النار وليس معناها أسفل سافلين في الخلقة وأنه ينحدر إلى الشيخوخة وكذا، يعني ليس مثل قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ليس مثل هذا، لأن هذه الآية سياقها يختلف، بل هي مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذه كلها دقائق أفادها هذا الإمام العظيم. وقوله إلا من آمن هذا بالمعنى طبعا، وإلا معروف أن التلاوة في الآيتين جميعا في سورة التين وفي سورة العصر إلا الذين آمنوا وليست إلا من آمن، لكن يعني يقصد أنه استثنى المؤمنين والله أعلم. وقوله لازم هذا أيضا إشارة إلى قوله تعالى في سورة الصافات في خلق آدم من طين لازب، فقال أي لازم، إنا خلقناهم من طين لازب. قال مجاهد لازب لازق بالقاف وليس بالميم. وعن ابن عباس من التراب والماء طينا يلزق بالقاف أيضا. وأما تفسيره باللازم فكأنه بحاصل المعنى، كأنه تفسير باللازم، لازم تفسير باللازم بمعنى أنه لما يلزق فهو يلزم اليد ولا يفارقها مثلا، أو يلزم الشيء الذي الطين، معروف أن الطين الآن إذا رميته في شيء فإنه يلصق به ولا يسقط مثلا بسهولة، وإذا دخلت يدك فيه فإنه لا يخرج منها بسهولة وهكذا، فيلزمها يلزق فيها ويلزمها ولا يفارقها بسهولة والله أعلم. وإلا فالتفسير المعروف وهذا هو تفسير أبي عبيدة، قال معنى اللازب اللازم، وقد عرفنا أن البخاري كثير الاعتماد جدا على أبي عبيدة. قال النابغة ولا يحسبون الشر ضربة لازبي، أو ولا يحسبون الشر ضربة لازبي أي لازم. ننشئكم في أي خلق نشاء، كأنه يريد تفسير قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، فيكون فسر بقوله فيما لا تعلمون في أي خلق نشاء، يعني في أي مثلا هيئة النشاء وكذا، لو شئنا لا لفعلنا ذلك. نسبح بحمدك نعظمك، هذا تفسير مجاهد، لأن التسبيح التنزيه، وبالحمد معناها قيل بحمدك يعني بتوفيقك، وقيل بحمدك معناها تسبيحا مقرونا بالحمد، نقول سبحان الله وبحمده، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، قال أبو ذر بلى يا رسول الله، قال أحب الكلام إلى الله ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده وكلمتان حبيبتان إلى آخره، فهذه هي التي يسبح بها الملائكة، وجاءت فيها أخبار كثيرة، فتسبح مقرونا تسبيحا مقرونا بالحمد، لأن الحمد وصف بالكمالات والتسبيح تنزيه عن النقائص، فيكون في هذا جمع بين التنزيه عن النقائص والوصف بالكمالات، كما يقولون التخلية والتحلية. وقال أبو العالية، أبو العالية هو ميمون بن مهران الرياح، ورياح بطن من تميم مولاهم طبعا، فتلقى آدم هو قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني هذا تفسير القرآن بالقرآن من قبل السلف، يدل على تفسير السلف القرآن بالقرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم، فالله عز وجل ذكر في سورة البقرة أنه تلقى كلمات ولم يذكرها، ما هي هذه الكلمات؟ يفسرها ما جاء في سورة الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهذا هو التفسير الصحيح، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، خلافا لمن زعم أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لا يصح ولا يثبت، بعض الناس يبنون عليه ورمات بعضه، يقولون هذا يدل على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الكلمات التي تلقاها، قد جاء في هذا حديث لا يثبت، وأظنه موضوعا أو ضعيفا جدا أو كذا، وهو عند الحاكم أو غيره. وقوله وقال فأزلهما استزلهما، هكذا في بعض النسخ وقال، وفي بعض النسخ بلا وقال، وهذا أحسن، لأن القائل ليس هو أبا العالية بل هو تفسير أبي عبيدة، فأزلهما أي فاستزلهما يعني أوقعهما في الزلل، دعاهما إلى الزلة فوقعا فيها بالأكل من الشجرة. وفي القراءة الأخرى فأزالهما، وهي قراءة سبعية. ويتسنه معناه يتغير، آس المسنون المتغير، هذا أيضا من حمأ مسنون. يتسنى هذه ذكرها استطرادا لتفسير مسنون، يعني يريد أن يفسر مسنون، وإلا يتسنى هذه ليس لها علاقة بقصة آدم كما هو معروف، بل هي لها علاقة بقصة الرجل الذي مر بالقرية، ولهذا ذكرها هنا، ذكرها هنا وقع استطرادا لكلمة مسنون. وكذلك آسن، ماء الجنة غير آسن بمعنى أنه غير متغير. فجمعه، وأما حمأ جمع حمأة وهو الطين المتغير. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض. هذا تفسير أبي عبيدة. قال مجاهد يرقعان كهيئة الثوب، يعني أنهما كأنهما يلزقان بعض الورق إلى بعض حتى يستر عورتهما عورتيهما أو عوراتهما، وقد ظهرت العورات بعد الأكل من الشجرة، فأخذا يعني استحييا وأخذا من هذا الورق يلزقان بعضه إلى بعض ويستران عورتيهما. تقول العرب خصفت النعل أي خرزتها. سوآتهما كناية عن فرجيهما، وهذا تفسير أبي عبيدة أيضا. وسمي الفرج سوءة لأنه يسوء صاحبه إذا ظهر. ومتاع إلى حين، الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، وهو هنا إلى يوم القيامة. فالمقصود هنا إلى حين، حين هذا زمن مبهم غير محدد عند العرب. وقال لك المقصود به هنا الدنيا كلها إلى يوم القيامة، إلى أن يموت الجنس البشري، لأن الله عز وجل جعل لهم لما أمرهم بالهبوط أخبرهم أن هذا سيكون متاعا لهم إلى حين، بمعنى إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل، إلى أن يقبض الله عز وجل البشر وينهيهم ويميتهم بالنفخة التي تنهي الدنيا. قوله قبيله، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هذا له علاقة بقصة آدم مع إبليس. ما معنى قبيله؟ قال أي جيله الذي هو منهم، يعني جنسه. ولهذا قال مجاهد، هذا تفسير أبي عبيدة، أما مجاهد فقال، وهذا يوضح، الجن والشياطين، الجن والشياطين، يعني هؤلاء يروننا ونحن لا نراهم، وهذا في تحذير من الله عز وجل لنا من أن نفتتن بهم. طيب، هكذا انتهينا من هذه الآيات العظيمة التي ذكرها المصنف. قال رحمه الله، وبه إليه رحمه الله، قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا هو أول حديث ذكره في هذا الباب له علاقة بخلق آدم وذريته. خلق الله آدم، هذا من الشاهد، وطوله 60 ذراعا. آدم عليه السلام كان طويلا جدا، كان طوله 60 ذراعا. واختلف العلماء هل 60 ذراعا بذراع نفسه أو بالذراع المعروف، اختلفوا في هذا، فقيل بهذا وقيل بهذا، ورجح ولعلهم قالوا الأقرب، وإن كان وقع في الشروح هنا تقديم وتأخير في ظني والله أعلم، أنه رجح أنه بالذراع المعروف. لماذا؟ لأنه لو كان بذراعه هو طوله 60 ذراعا قالوا سيحصل عدم تناسب. يعني لاحظ أن قالوا العادة أن قامة الإنسان أن ذراع الإنسان ربع قامته عشان يحصل تناسق في الخلقة، فإذا صار ذراعه 1 من 60 فسيكون ذراعه صغيرا جدا بالنسبة إلى طوله فيكون عدم تناسق. ولأن الأصل أن اللفظ يحمل على المعنى المتعارف المتبادر للمستمعين، يعني ذراع المعروف، أما ذراع آدم هم لا يعرفونه أصلا، فبالتالي هذا كله يرجح أنه بالذراع المعروف، والعلم عند الله. ستون ذراعا، وقالوا معنى هذا أن الله عز وجل خلق آدم على صورته مباشرة ولم يتدرج في إيش في الخلق مثل غيره، خلقه ستون ذراعا مباشرة وخلقه هكذا يعني فيه من الطول العظيم، وهذا شاهد لهذا الباب. قال ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة. أظن أن في بعض الروايات والألفاظ على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك أي من التحية، وتحيتك وتحية ذريتك أي قدره بعض الشراح وهذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك كما جاء في بعض الروايات. فقال السلام عليكم، وقال سلم عليهم، فهو أخذ من هذا لفظ السلام عليكم، سلم السلام عليهم عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله، وهذا أول مشروعية السلام، ولهذا قال تحيتك وتحية ذريتك من بعد. طيب، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، أي يدخلها وهو على صورة آدم، أي في الحسن والجمال والطول، فلا يدخلها بعاهة من العاهات. قال الشراح لا يدخلها على صورته من السواد أو غيره أو العاهات أو غير ذلك، إذا كان مثلا أعرج لا يدخلها أعرج، وإذا كان مثلا فيها أي عيب خلقي فلا يدخلها، ولهذا جاء في الترمذي أنهم يدخلونها جردا مردا مكحلين أبناء 33. وكذلك حتى في الطول يدخلونها طوالا على صورة آدم، وكذلك أهل النار يضخمون، وقد جاء في صحيح مسلم ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجلده مسيرة 3 أيام والعياذ بالله، يعذب بهذا، وهؤلاء يكونون على صورة آدم. قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني حتى هذه الأمة، فثبتوا على ما في هذه الأمة ويعني صاروا على هذا الطول. وقد جاءت بعض الأحاديث لكن فيها كلام تتعلق بهذا. ثم قال في الحديث الثاني، أما الإسناد نعم فهو عبد الله بن محمد هو المسندي، عبد الله بن محمد بن جعفر أبو جعفر الجعفي المسندي، وقلنا هذا الذي قيل إن جد البخاري أسلم على يد جده، ولهذا يقال للبخاري الجعفي مولاهم أي مولى إسلام، ثقة حافظ من العاشرة، توفي سنة 29 و200، روى له البخاري والترمذي. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم الصنعاني، هذا صاحب مصنف عبد الرزاق الإمام المشهور، ثقة حافظ مصنف شهير، ثقة حافظ مصنف شهير، الذي قبله أيضا قيل إنه صنف المسند، وهذا صنف هذا المصنف الشهير، وكان يعني موصوفا بشيء من التشيع. طبعا التشيع ليس هو الرفض، الرفض هو سب الصحابة وكذا، هذا عياذا بالله أن يوصف إمام به، لكن التشيع معناه الميل الزائد إلى آل البيت، حيث يفضلهم مثلا على عثمان أو يفضلوا على غير ذلك، لكن من غير سب وتعرض للشيخين ونحو ذلك. من التاسعة، توفي سنة 11 و200 ولو 85 سنة، وهو شيخ الإمام أحمد، روى له الجماعة، هذا إمام شهير. عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا إسناد مشهور جدا ينبغي لطالب الحديث أن يعرفه. فعبد الرزاق هو أشهر راوي عن معمر، ومعمر من أشهر رواه عن همام. ومن هو همام هذا؟ طيب سنأتيه. أما معمر فهو البصري نزيل اليمن، معمر بن راشد أبو عروة البصري الأزدي مولاهم نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة، توفي سنة 54 و100، روى له الجماعة. أما همام فهو همام بن منبه، همام بن منبه أخو وهب بن منبه المشهور، همام بن منبه ابن كامل الصنعاني، هذا إسناد يعني مسلسل إلى أبي هريرة باليمنيين. عبد الرزاق يمني، ومعمر نزيل اليمن، وهمام يمني أيضا صنعان. أبو عتبة، طيب هذا ثقة من الرابعة، توفي سنة 32 و100. لاحظ راوي عن أبي هريرة، أبو هريرة متى توفي؟ كما نعرف أبو هريرة، وأبو هريرة أيضا من أهل اليمن باعتبار قبيلته، باعتبار قبيلته لأن دوس هي من زهران التي هي من الأزد أيضا، أزدي، وهي قبيلة قحطانية. عن أبي هريرة، أبو هريرة طبعا معروف الخلاف في اسمه، وهو حافظ الصحابة الدوسي، متوفى سنة 58 وله 78 سنة، يعني عمر ما شاء الله، روى له الجماعة. همام هذا لاحظ أنه يروي عن أبي هريرة، أبو هريرة توفي سنة 58 أو 59، وهمام هذا توفي سنة 132، يعني عاش بعد أبي هريرة أكثر من 64 سنة. ولهذا أدركه معمر، وأظن أنه قال أدركته وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. ولهذا معمر هو أصلا معمر من الطبقة السابعة، كيف يكون بينه وبين أبي هريرة واحد؟ هذا بسبب تعمير همام. وهمام هذا له نسخة معروفة عن أبي هريرة، يقول حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله بأحاديث، يعني ذكر كذا نحن السابقون له، وله نسخة معروفة، والإمام أحمد أخرجها بسند واحد متتابع. وأما البخاري، وأظن أننا مر بنا هذا من قبل، البخاري يأتي بأولها ثم يأتي بالحديث، وأما مسلم فيتصرف فيها قليلا، يقول فذكر أحاديث منها ثم يذكر ما يريد ذكره، له صحيفة قديمة، وهذا يدل على الكتابة الحديث عند التابعين. همام بن منبه رحمه الله، وهو أخو وهب بن منبه، ووهب بن منبه من أشهر التابعين الذين لهم عبادة ولهم وعظ وكلام في الإسرائيليات كثير جدا معروف. والغريب أن هماما هو أخو وهب، لعله أكبر منه وعاش بعده، يعني وهب أخوه الأصغر ومات قبله، كما قلنا همام عمر جدا حتى أدركه معمر، وبهذا ارتفعت الأسانيد هنا إليه. قال هذا هو الإسناد. ثم قال بعده في الحديث الذي بعده، ويلي رحمه الله قال نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على أقصورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دريهم في السماء ضاع، لا يغولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الأنجوج، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الألنجوج، وهذا هو المعروف الألنجوج، عود الطيب، وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. هذا الذي في الأخير هو الشاهد، الشاهد أنهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وقوله إن أول زمرة أي جماعة، طبعا هذا الحديث مر معنا لكن لا بأس في الإعادة إفادة، الزمر معناه الجماعات، يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر أي في الحسن والإضاءة، ثم الذين يلونهم، وجاء في بعض الطرق ثم الذين على إثره، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون يعني هؤلاء دون الأولين في الإضاءة لأن أهل الجنة درجات، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون، وجاء في بعض الطرق ولا يبصقون ولا يمتخطون، يعني الله عز وجل نفع عنهم الآفات لأنهم في دار السلام، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أمشاطهم الذهب، وهذا استدل به على تحريم هذا في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، معناه أن هذا لا يجوز للناس أن يستعملوه في الدنيا، لأنه جعل هذا للكفار فقط في الدنيا وللمؤمنين فقط في الآخر، فلا تستعملوا، وهذا خلافا لما ذهب إليه الشوكاني وبعض المتأخرين الذين زعموا أن التحريم مختص بالأكل والشرب، هذا قول خلاف الجماهير وقول ضعيف، لأنه ينافي تعليل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها لأهل للكفار فقط في الدنيا، وهذا كون أهل الجنة يستعملونه في هذه الأشياء دل على أنه لا يستعملونه في الدنيا بهذا. ورشحهم المسك أي عرقهم كالمسك في طيب ريحه ومجامرهم، ويحتمل أنه مسك حقيقة لا ندري يعني أصلا حمل كامل، ومجامرهم الألوة وهي الأنجوج، وفي لأبي ذر وهو من الرواة الألنجوج وهو عود الطيب الذي يبخر به. فهذا الأنجوج أو الألنجوج هو تفسير للألوة، وعود الطيب هو تفسير التفسير، وهذا هو الواضح يعني عود الطيب الذي يتبخر به أو يبخر به. فالمجامر هي جمع مجمرة وهي التي يوضع فيها البخور، فكأن المجمر نفسه فيه يعني عود الطيب أو أن الذي يوضع فيه هو من هذا، ولكن طبعا يختلف تماما الذي في الجنة عما في الدنيا. وأزواجهم الحور العين وهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم في الطول 60 ذراعا في السماء في العلو والارتفاع. وأما الإسناد فقتيبة هو ابن سعيد بن طريف بن جميل، اسمه هكذا جميل يعني، البغلاني أبو رجاء ثقة ثبت توفي 240. وجرير هو ابن عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب. وعمارة هو ابن القعقاع ثقة. وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي حفيد جرير الصحابي، وقد اختلف في اسمه، قيل اسمه هارم وقيل اسمه جرير مثل جده، وقيل غير ذلك اختلف في اسمه، لكنه مشهور بكنيته وثقة من الثالثة. وهذا الإسناد من الأسانيد المعروفة عن أبي هريرة، عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وأبو هريرة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. طبعا الشاهد في هذا الحديث هو قوله فبما يشبه الولد، لأن هذا معناها أن الإنسان يتخلق مما يبيه أمه، هكذا ظاهر الكتاب والسنة، وإن كان الأطباء يزعمون الآن أن ما المرأة لا دور له في ذلك، وأن الذي يخلق من الإنسان والبويضة هذا شيء يخصهم يعني. أما نحن عندنا ظواهر الأحاديث وهذا حتى ظاهر القرآن من نطفة أمشاج نبتليه، قال علماء أمشاج أي أخلاط من ماء الرجل والمرأة، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة. طيب قوله عن أم سلمة أن أم سليم وهي والدة أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من حق، وهذه مقدمة تعتذر بها عن أنها ستسأل عن أشياء يعني قد يستحي منه، خاصة من قبل النساء أن يسألن الرجال، ولكن لم يمنعها الحياء من طلب العلم ومن السؤال. وهكذا الحياء لا يقال لا حياء في الدين كما يقول بعضهم، يقولون لا حياء في العلم في تعلم العلم نعم، ومع هذا ليس معنى هذا أن يأتي الإنسان مثلا باللفظ الشنيع فجأة ويفاجئ الناس، لا، كما فعلت أم سليم تأتي بمقدمة وتمهد وكذا، وهذا فيه أن الإنسان إذا كان سيذكر شيئا يحتاج إلى ذكره وهو مما قد يستشنع يذكر عذره ويبسط مقدمة تهيئ السامع كما فعلت أم سليم. فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت يعني إذا رأت في المنام منها تجامع ويجامعها زوجها؟ قال نعم يجب عليها ذلك يعني، لكن قيده قال إذا رأت الماء، وهذا الحكم مشترك بين الرجال والنساء خاصة النساء، ومعنى هذا أن الاحتلام لا يجب الغسل إلا إذا وجد الإنسان المنية في ثوبه، أما إذا لم يجده وإنما رأى شيئا ثم لم يجد أثرا فالمناط على وجود الماء وعدمه، فإذا وجد الماء اغتسل سواء ذكر حلما أو لم يذكر، وإذا لم يجده لم يغتسل، سواء يعني رأى شيئا أو لم يرى، فالمناط على وجود الماء. ولهذا قال نعم إذا رأت الماء. والماء طبعا لا بد أن على الأقل يغلب على الظن أنه مني أو يتيقن. أما إذا غلب على الظن أنه ليس بمني، بمعنى أنه قال هذا ربما يكون مذيا وغلب على ظني أنه مذي بالفوارق المعروفة بينهما، فلا يلزمه هذا، وإنما يلزمه أن يغسل النجاسة، ويغسل بالنسبة للرجل يغسل ذكره ويتوضأ. وأما إذا شك فالظاهر أنه لا يجب عليه، وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى وجوب الغسل عليه، وطبعا هو أحوط يعني، لكن الكلام في الإلزام. إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة، لماذا ضحكت؟ فقالت تحترم المرأة، وفي بعض النسخ في بعض الروايات أو تحترم المرأة، يعني استغربت من هذا الذي قالته أم سليم. قال العلماء هذا قد يؤخذ منه أنه ليس كل النساء يعني يحصل لهن هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد، هكذا بألف في بعضها فبما يشبه الولد وهو قليل، والغالب فبما يشبه الولد أو فبما يشبه، يعني من غير، لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها، وهذه قاعدة. ولهذا قال تعالى عما يتساءل، من غير ألف، أصوى عن ما وفيما، فيما يختصم الملأ الأعلى، أو كذلك فيما وعما وبما وعلامة وحتامة وهكذا، كلها محذوفة الألف. لكن هنا جاء في يعني في آخر كأنه في أغلب النسخ فبما، بل لم يذكر بعض الشراح خلافا في هذا فبما، وهذه لغة قليلة. يشبه الولد أمه، يعني كيف يشبهها؟ هذا استدلال على أن لها منيا كما أن للرجل مني، كما أن للرجل منيا، والولد مخلوق منهما كذا قال بعض العلماء. إذ لو لم يكن لها ماء وكان الولد من ماء الرجل فقط لم يشبهها، لأن السبب ما بينهما من المشاركة في الولد. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أو غلب أو سبق نزع إلى إلى أعمامه، وإذا كان العكس نزع إلى أخواله. وجاء أيضا أذكر بإذن الله وأنث بإذن الله، فبعضهم يقول يفرق بين السبق والغلبة، ولعل هذا يأتي في موضع آخر إن شاء الله، لأن موضع الشاهد هنا بعيد عن هذا، وهو فقط مجرد تخلق الإنسان من ماء أبيه وماء أمه، والله أعلم. ودائما الإنسان لا يعلق على العلم الحديث النصوص، لا يعلق النصوص على العلم الحديث، لأن علم الحديث علم محدود وهو يتطور، وكثير من أشياء كان ينكرها علماء الأزمان المختلفة، ثم ظهرت لهم أشياء لم يكونوا يعرفونها بعد ذلك. علم الإنسان مهما كان محدود، فلا تعلق النص عليه. وبيلي رحمه الله الإسناد، ما أدري علقنا عليه، نعم الإسناد، قال مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي، ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مستورد الأسدي، وقيل هو أول من جمع المسند في البصرة، ثقة ثبت حافظ، هذا ثقة يعني، قيل إنه أول من توفي فيما أذكر سنة 26 إذا لم أكن واهما، وهو من مشايخ المشايخ الكثير من أصحاب الكتب الستة معروفين. حدثنا يحيى هو يحيى بن سعيد القطان ابن فروخ، هذا الإمام الحافظ الحجة إمام الجرح والتعديل، توفى سنة 98 و100. عن هشام ابن عروة المتوفى سنة 45 أو 46، ثقة فقيه المدني هذا هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أيضا من الثالثة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. عن زينب بنت أبي سلمة، هذه صحابية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أخيه من الرضاعة، لأن أبا سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمته في نفس الوقت، أبو سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أمها أم سلمة أم المؤمنين، قيل إن آخر أمهات المؤمنين وفاة توفي سنة 62. وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أخبرنا الفزاري قال أخبرنا قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخوالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن جبريل خبرني بهن آنفا جبريل. قال فقال عبد الله: ذلك ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماءه كان الشبه له، وإذا سبق ماءها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. هكذا ضبطت بهت، وقد تضبط بهت. إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، يعني في الداخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخيارنا، وفي بعض النسخ أخيارنا وابن أخيارنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي بعض النسخ، في بعض الروايات، أنه قال: هذا الذي كنت يعني أقول يا رسول الله وأخشى. هذا الحديث سيأتي معنا في مواضع أخرى، وهي قصة إسلام عبد الله بن سلام الحبر الإسرائيلي رضي الله عنه، المبشر بالجنة بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة بعينه رضي الله عنه وأرضاه، وجمع نبيه في مستقر رحمته في دار كرامته. وقوله سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع من الأنصار أن رسولهم سوف يأتي، فلما سمع أنه أتى اجتهد في ملاقاته وذهب للقائه. قال في بعض الأحاديث الأخرى: فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، من مجرد رؤية وجهه. لو لم تكن له آيات مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر، أو كما قال حسان وغيره من الشعراء عليه الصلاة والسلام. فقال لما جاء هنا، هو ما يتعلق بالقصة هنا هو سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغه مقدمه، مقدم رسول الله أي قدومه، هذا مصدر ميمي، المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث. هذه مختصرة. كان يجد ثمرا له فتركه وترك كل شيء وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إليه. ثم أتاه فسأله عن أشياء ثلاث. قال: عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. خاصة العرب لم يكونوا معروفين بهذا العلم، وعبد الله بن سلام كان من الراسخين في العلم، فيقول هذه أشياء دقيقة، حتى الذين طلبوا العلم من أهل الكتاب لا يعرفونها، إلا أشياء لا يعرفها إلا نبي. أول أشراط الساعة، ما هو أول أشراط الساعة، أي علامات الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة فيها، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله، يعني يشبه أمه وأهلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل عليه السلام. فقال عبد الله بن سلام عن جبريل: ذاك أي جبريل عدو اليهود من الملائكة. وقيل أن هذا سبب نزول قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته. فاليهود كانوا يعادون جبريل، يزعمون أنه يأتي بالعذاب وكذا، ويزعمون أنهم يتولون ميكائيل لأنه يأتي بالقطر والنعم وكذا. والملائكة أصلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهذا باطل، وما من نبي إلا وكان صاحبه جبريل، على الأصح، يعني أنه لم يكن ميكائيل صاحبا لنبي، ولكن هذا باعتبار ما كان عليه من الدين الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، حتى تحشرهم إلى أرض الشام. وما أدري هل هي المقصودة بالمغرب هنا باعتبارها غربا مثلا بلاد العرب ونحوها وبلاد المشرق تحشرهم إلى هناك وينظر. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. زيادة كبد هي قطعة منفردة متعلقة بالكبد وهي أطيبها يقولون وهي في غاية اللذة، وقيل هي أهنأ طعام وأمرأ، وقيل فبالتالي وقيل إنها الكبد أصلا كثيرا ما يبدأ بها قبل اللحم لأنها أسرع نضجا لا تأخذ وقتا في النار قليلا، ولهذا يعني يكرمون بهذا في أول ما يدخلون الجنة، أول ما يدخلون الجنة. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من آكلي ذلك. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة جماعها فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. وفي حديث عند مسلم إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. وقيل المراد بالعلو هنا السبق، فهو علو معنوي، وقيل غير ذلك مما سيأتي في موضع آخر. قال أشهد أنك رسول، وبعضهم يفرق بين السبق والغلبة فيجعل لأحدهما الإذكار والإيناث ولأحدهما الشبه، لأنه قد يتأخر لكنه يغلب إذا جاء، فلا ملازمة بين السبق والغلبة، فقد يسبق ويغلب وقد يسبق ويغلب، وعلى هذا يكون أحيانا ذكرا لكنه يشبه أمه، أو ذكرا يشبه أباه، أو أنثى تشبه أهل أبيها، أو أنثى تشبه أهل أمها، على حسب السبق والغلبة، هكذا قيل في الجمع بين الأحاديث. فقال ابن سلام أشهد أنك رسول الله، ثم قال رسول الله إن اليهود قوم بهت بهت، معناه أنهم كذابون لا يرجعون للحق ويبهتون. البهت البهتان أصله الكذب الذي يتحير من كذب عليه فيه، يعني كأنه يصدم وينقطع من شدة انصدامه بشدة الكذب عليه، هذا أصل تسمية البهتان، يعني أنهم كذابون معاندون. إن علموا بإسلام قبل أن تسألهم عني بهتوني، أي كذبوا علي عندك، يعني كأنه يقول لو لا تقل لهم ابن سلام أسلم ثم تسألهم عني، لأنه هكذا سيذمونني، اسألهم عني أولا حتى يبين لك الأمر. فجاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عبد الله بن سلام داخل البيت يعني مختفيا مثلا في مكان لا يرونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ هم يظنون أنه ما زال يهوديا. قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، وهذه لغة أقل، يعني المعروف خيرنا وابن خيرنا، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه أو أشر. وقيل أيضا ضبطت في بعض النسخ وبعض الروايات للصحيح أخبرنا وابن أخبرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم أخبروني إن أسلم عبد الله هل تسلمون؟ وهو أعلمكم مدام هو أعلمكم وشهد لي، مدام أعلمكم وشهد لي بالرسالة. قالوا أعاذ الله من ذلك لا يمكن أن يسلم. فخرج عبد الله من البيت فصدمهم بهذا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. قالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه، هذا هو الذي قصده عبد الله بن سلام. والإسناد محمد بن سلام البيكندي اختلف في اسم أبيه هل هو بالتخفيف أو بالتشديد. وأخبرنا الفزاري هو أبو إسحاق، مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الكوفي، إمام مشهور ولعله متوفى سنة 87 وذلك، الكوفي نزيل مكة، لا عفوا ليس أبا إسحاق، مروان الفزاري، مروان الفزاري هذا يختلف عن أبي إسحاق الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري أظنه ابن عمه سبحان الله، مروان بن معاوية الفزاري الكوفي نزيل مكة، عن حميد وحميد الطويل، وقيل لم يكن طويلا وإنما كان طوله في ذراعيه يعني طويل الذراعين، وكان قيل قصير ومات وهو ساجد، كان عابدا ثقة ولكن يوصف يعني بشيء من التدليس. عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى سنة بعد 90 الهجرة وآخر الصحابة موتا بالبصرة، قبيلي رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وضبط أيضا لم يخنز اللحم، ضبطها الحافظ بالوجهين. نحوه يعني نحو حديث قبله، هو لم يذكر حديثا قبله بهذا اللفظ، لكن يبدو أن البخاري لما أخذه عن شيخه سمع منه أنه حدثه بالحديث، ثم حدثه إياه بإسناد آخر وهو هذا الإسناد، ثم قال نحوه يعني نحو ما سبق. والعلماء المصطلح ذكروا أنه إذا حدثك شيخك بهذه الطريقة فالأفضل أن تأتي به كما هو ثم تفسره كما فعل البخاري هنا، فقال نحوه يعني كذا وكذا، ولم يأتي باللفظ مباشرة حتى لا تكثر التصرف فيه، ولأنه قد يكون هناك فرق بين اللفظين، لأن نحو ليست مثل مثله، نحو معناه قريب من هذا المعنى، فيبدو أنه سمعه من شيخه هكذا ثم هو فسره لنا هنا. لهذا قال يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لم يخنز معناه لم ينتن. واختلف في معنى هذا على قولين، قيل إن معنى هذا أن اللحم لم يكن يفسد حتى ادخره بنو إسرائيل لما نهوا عن ادخار السلوى، لما أنزل الله عز وجل عليهم منه السلوى إنهاهم عن الادخار ثقة بالله عز وجل وأنه ينزل لهم كل رزق كل يوم فيه، فخالفوا وادخروا فأنتنا، عاقبهم الله عز وجل بوقوع اللحم، وصار هذا سنة في الناس بعد ذلك أن اللحم ينتن. وقيل إن هذا ليس معنى هذا، وإنما معناه أنهم هم أول من ابتكر الادخار، والطعام من طبعه ليس لأجلهم أنه إذا تأخر فسد، فلولا أنهم علموا الناس ادخار الطعام وأنهم هم أول من سن ذلك ما ظهر الفساد بعد هذا الاعتبار، ليس باعتبار أنه عقوبة لكن باعتبار أنهم هم أول من ادخر الطعام أصلا، فبان حينئذ الفساد فيه، والله أعلم. أو يكون هذا مثلا خاصا باللحم. على كل حال هذا هو معنى لم يخنز اللحم. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، وهذا هو الشاهد هنا لقصة آدم وحواء، ومعنى هذا أنها زينت لزوجها آدم عليه السلام، يعني تأثرت بوسوسة إبليس وزينت لزوجها آدم الأكل من الشجرة، فسرى في أولادها مثل ذلك، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول بهذا الاعتبار. وليس المقصود أنها فاحشة أو كذا، وإنما المقصود أنها زينت لزوجها واستجابت لمقتضى الشهوة، فالمرأة أضعف صبرا في الغالب من الرجل، وبالتالي قد تزين له أشياء توقعه في مهالك دينية، فمثلا تقول نريد ونريد ولماذا، ولسنا مثل جيراننا، ولسنا مثل قربائنا، ولماذا نحن محرومون، فتحمله على كما قال الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذا هو معنى الخيانة هنا، وليس المعنى ارتكاب الفواحش حاشا وكلا كما قال الحافظ ابن حجر، حاشا وكلا. أما أولاد وبناتها فأشبهنها في هذا، فخيانة كل واحد منهن بحسبها. وهذا قريب من قوله أيضا في الرجال جحد في الناس عموما، جحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، كذلك هنا خانت حواء بهذا المعنى فخانت النساء بهذا المعنى كما سيأتي. ففي هذا الحديث قال حافظ ابن حجر إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور. ثم نبه النساء الحافظ ابن حجر قال ولا ينبغي لهن ألا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن، والله المستعان. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما الإسناد فالإسناد بشر بن محمد هو المروزي، عبد الله وابن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم الإمام العظيم الذي تقدمت ترجمته مرارا من الثامنة في سنة 81 و100. أخبرنا معمر ومعمر أشر عنه ثلاثة كما ذكرناه، عبد الرزاق الذي مر معنا هذا الدرس هو أشهرهم عن بالنسبة لمعمر، ثم عبد الله بن مبارك وهو أجلهم، ثم هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء قد تقدم لنا في آخر الدورة الماضية، هو ابن راشد. معمر هو ابن راشد وتقدم معنا، عن همام هو ابن منبه وتقدم معنا أيضا في هذا الدرس، عن أبي هريرة تقدم. وبإليه رحمه الله قال حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. نعم، أبو كريب هو محمد بن العلاء، وموسى بن حزام هو الثقة العابد الترمذي، كان عالما بالسنة وكان زاهدا. حدثنا حسين بن علي هو الجعفي، وهو أيضا من الرواة المشهورين ومن العباد، عن زائد بن قدامة من الثقات الأثبات المشهورين الثقفي، عن ميسرة ابن عمار الأشجعي ابن عمار، ما أدري يعني في بعض النسخ ابن عمارة وفي بعضها ابن عمار، يراجع هذا لعله ابن عمارة الأشجعي الكوفي، عن أبي حازم. أبو حازم هو أبو حازم الكبير هذا الذي يروي عن أبي هريرة، وهو سلمان مولى عز الأشجعية، بخلاف أبي حازم الصغير الذي يروي عن سهل بن سعد راويته، وهو سلم بن دينار. عن أبي هريرة تقدم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، تقدم قيل استوصوا معناه اقبلوا وصيتي، أنا أوصيكم وأنت اقبلوا وصيتي، وقيل استوصوا بهن بمعنى اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن، أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن، لكن الأوجه كما قال الحافظ ابن حجر معنى اقبلوا وصيتي فيهن وعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة. فإن المرأة خلقت من ضلع أي أعوج، أي من ضلع أعوج كما جاء في بعض، وهذا أيضا اختلف في معناه، فقيل إنه معناه أنها إن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر كما جاء في الأخبار وكما هو ظاهر القرآن، وخلق منها زوجها يعني أنها مخلوقة منه، فيكون هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية يحدد الموضع الذي خلقت منه من ضلع. وقيل إنها خلقت منه أي أخرجت منه كما تخرج النخلة من النوى، يعني ليس المقصود أنه أخذ بكماله لكن أخذ منه ما خرج منها، وهذا لا يستغرب. ألا ترى إلى ما يزعمون الآن من الاستنساخ أنه خلية ثم تأخذ منها، فالله على كل شيء قدير. وقيل معناه إنه خلقت من مثل ضلع، أي هي كالضلع في الاعوجاج، ولهذا وقع عند مسلم لن تستقيم لك على طريقة، وهذا هو المقصود، ولهذا قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. قيل هذا إشارة إلى أنه الرأس، والرأس هو فيه اللسان وهو الذي يكون به الإيذاء كما قال الشراح، وفيه استعمال أفعل في التفضيل يعني من العيوب، وهذا فيه خلاف عند النحاة، وهذا الحديث شاهد لمن أجاز هذا. طيب، فإن ذهبت تقيمه كسرته، قيل هذا هو ضرب مثل للطلاق كما جاء في رواية مسلم، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. يعني قيل إن فائدة هذه المقدمة التي سبقت هذا الكلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها، ولهذا قال وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، يعني أنك إذا أردت أن تنتفع بها تنتفع بها، وهي يعني لا تقبل التقويم التام، لا بد أن يقع منها شيء فيتحمل ويعتذر عنها ويخفف عليها، لا يشدد عليها كالرجال مثلا في هذا، لأن هذا من طبع المرأة. قال أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبل. الآن أنت لو أخذت الضلع، الضلع طبعا يكون أصلا أعوج الذي يتكون منه القفص الصدري كما يقول، لو أخذت ضلعا وحاولت أن أن تجعله مستقيما ماذا يحصل له؟ ينكسر بشر. ما يمكن أن لا بد أن يكون هكذا. فهذا يقول لك المرأة خلقت من هذا فلا يمكن أن تكون إلا هكذا. فهذا فيه حث للرجل أن يصبر على المرأة. وبه إليه رحمه الله يعني نأخذ بس شيئا يسيرا نكمل. قال وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وبيلي رحمه الله قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل في الرحيم ملكا فيقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فإذا أراد أن يخلقها قال يا ربي أذكر يا ربي أنثى يا ربي أذكر يا ربي أنثى. وفي بعض النسخ يا ربي أذكر أم أنثى يا ربي شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفع أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. إذن هذه الأحاديث يعني نختصر ما بقي فيها حتى نكون قد ختمنا الباب في هذا. أما الحديث الحديثان حديث عبد الله بن مسعود وحديث أنس فالمقصود منهما خلقة ذرية آدم وأنهم يخلقون نطفة ثم مضغة ثم علقة كما ذكر الله عز وجل في كتابه ثم عظاما ثم تكسى العظام لحما وما إلى ذلك وأنه يكتب قدرهم في ذلك الرزق والأجل والعمل وكذا ويسبق عليه هذا الكتاب لا بد أن يتحقق حتى لو كان في بداية أمره يعمل فيما يبدو للناس بخلاف ذلك فلا بد أن يرجع إلى ما كتبه الله عز وجل عليه وينفخ فيه الروح في تلك المراحل. والحديث هذا تقدم وسوف يأتي يعني هو أصلا أصل في باب القدر. وأما الحديث الذي بعده بعدهما وهو حديث إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به قال نعم كما ذكر الله عز وجل في القرآن أن لو كان لهم مثل الأرض وملء الأرض ذهبا ومثلها معا لافتدوا به لكنهم لا يعطون هذه الفرصة. ولهذا قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلى الشرك. هذا هو الشاهد أن الله عز وجل أخذ الميثاق على الناس وهم في صلب آدم كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف. فهذا فيه أنهم كانوا في صلب آدم ثم خلقوا وتسلسلوا بهذا فأبيت إلا الشرك والشرك لا يغفر لهذا لا يعطى فرصة أخرى. وأما الحديث الأخير لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل قد ذكر الله عز وجل قصتهما في سورة المائدة واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما إلى آخره. وحاصلها أن قيل إن اسمه قابيل وهذا اسمه هابيل وقيل غير ذلك لأن هذا لم يثبت في الأحاديث وإنما هي أخبار من الإسرائيليات. المهم أن أحدهما كان على خير والآخر كان على شر وحصل بينهما مقتضى الحسد والمشهور أنه بسبب الزواج يعني أن آدم زوج كان يزوج كل واحد من غير توأمته وكان هذا أخته دميمة وهذا أخته جميلة فقال الشرير منهما أنا أحق بأختي فقال لا فقال فالمهم حصل بينهما إشكال فاتفقا على أن يقرب كل منهما قربانا وكان هذا صاحب زرع فقدم زرعا رديئا والآخر كان صاحب ماشية فقدم شيئا سمينا وكذا فجاءت نار طبعا وهذا كان في الأمم السابقة النار تأتي لأكل القربان فتقبل قربان أطيبهما ولم يتقبل قربان الآخر فحقد عليه فاعتدى عليه فقتله. وقيل إنه لم يعرف كيف يقتله فجاء الشيطان فتمثل له في صورة مثلا غرابين يقتتل أو في صورة شيئين يقتتل حيوانين فجعل أو أخذ واحد، المهم أنه تمثل له في صورة أن يضع رأسه على شيء ويضربه بحجر يضربه حتى يقتله حتى يعلمه كيف يقتله فقتله ثم ندم وما ذكر الله عز وجل في كتابه معروف. فالشاهد هنا هو قصة ابني آدم، الظاهر لي أن الشاهد هنا أن هذا هؤلاء من أول ذراري آدم وأنه كان هذا في أول قصة آدم والإشارة إلى تسلسل ذرية آدم وأن أول من تسلسل من ذريته هذان. وطبعا العلماء الأخبار يقولون هناك ابن ثالث اسمه شيث ويقال له شيث أيضا به، وقالوا هذا كان نبيا وهو الذي استمر نسل الناس من بعده، يعني قابيل هذا عوقب ويعني كأنه ملعون وكذا، وأما هابيل هذا فمات فمن أين استمر النسل؟ قالوا من شيث، شيث هذا كان نبيا، يقولون هكذا كان نبيا وتسلسل الناس من ذريته شيث ابن ثالث. ويعني هذه هي، وهو لأنه من دعا إلى ضلالة كان له مثل أوزار من تبعه، فكلما قتلت نفس ظلما كان عليه نصيب من هذا الإثم لأنه أول من سن القتل، وهذا فيه أن من سن سنة سيئة فعليه أوزار مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والعياذ بالله. وقد قال كثير من المفسرين في قوله تعالى أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا أن الذي من الجن هو إبليس والذي من الإنس هو قابيل، ووجه هذا بأنه هذا أول من سن الكفر والشرك وهذا أول من سن المعاصي الكبائر العظيمة مثل القتل، الله أعلم. وأما الأسانيد يعني نعلق على بعضها سريعا، فأما أول إسناد عمر بن حفص ابن غياث هذا وأبوه حفص بن غياث ابن غياث الثقة الكوفي المشهور، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الثقة الورع المعروف المقرئ، حدثنا زيد بن وهب الجهني الثقة المعروف التابعي، حدثنا عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب الهذلي الصحابي الفاضل الشهير المتوفى سنة 32. طيب وأما حديث أنس أبو النعمان هو محمد بن الفضل المعروف بعارم السدوسي المعروف بعارم، وكان بعيدا عن العرامة بل كان رجلا فاسدا، عارم معناه مفسد لكن هكذا لزمه لقب قبيح وهو رجل فاضل. حدثنا حماد بن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي توفى سنة 79 و100 مع الإمام مالك في نفس السنة لكنه أصغر من مالك طبعا، عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس هذا حفيد أنس كنيته أبو معاذ، عن أنس رضي الله عنه تقدم. والإسناد الثالث قيس بن حفص الدارمي البصري وخالد بن الحارث الهجيمي البصري وهذا من الثقات الأثبات، خالد ابن حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، عن أنس تقدم. وأما الحديث الأخير إسناد الأخير ففيه عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي تقدم معنا قريبا، حدثنا حفص بن غياث القاضي أيضا مشهور متوفى سنة 95 و100، حدثنا الأعمش متوفى سنة 48 و100، حدثنا عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود تقدم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.